تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين. نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد خطأ. نعم نعم نعم ألف التنيس الممدودة وألف التنيس المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما في المقصورة الممدود في ألف التنيس المقصورة وألف التنيس الممدودة. طيب مثال الأول هي أقرب الجر صيغة من جهة الجمهور. مراقب المساجد لمساجد. طيب إعرابها يا صالح مراقب فعل فاعل. اي نعم مساجد ألبى ألبى حرف خاف خاف والذي فالألبى. ليش؟ لأنها حرف واحد. لأنها على حرف واحد. تمام. مساجد اسم مجرور محفوظ بالحرف خفض وعلامة الخفض الفتحة لأنه مجموعة صيغة. طيب الفتحة نيابة نيابة عن كسر لأنه ممنوع والماء يولى صيغة من مجرور. أحسنت. طيب الثاني ألف التنيث الممدودة مثالها الأسماء. هات يا أبي مثال مثل مررت بأسماء. أعرف ممنوع ألف التانيث الممدودة. طيب مثال لألف التانيث المقصورة. يلا الأخ أنت. إيه أنت كيف خالد ليلى هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى. نعم وين الفتحة؟ ما في فتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة. نعم المعنى له من صرف ألف التأنيث المقصورة. تمام حسن. هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى. من العالمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام التأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة والتركيب المنزلي. يعني إذن التأنيث بغير الألف. نعم سواء لفظيا أو معنويا. والتركيب المزجي. والثالث العجمة. العجمة التأنيث لفظي بزين. آه. لفظي. مررت بعائش. لفظي ما بقى عليك إلا واحد. لفظي. مررت بطلحة. مررت بطلحة. ها؟ طيب. يعني ما أدري يمكن أنها طرح الشجرة. اسم على رجل. طيب اسم رجل. زين. أعرض بطلحة. نعم. بالباء بالباء علامة جره نعم أن ممنوع نيابة عن الكسر نعم لأنه ممنوع نعم العلمية والتانية اللفظ طيب وخال مررت بمسجل احنا ود اليسرى طيب الثاني ثانية المعنوي مرت بعائشة المعنوي مرت بزينب مرت بزينب طيب زينب زينب زينب اسم مجرور بالباء وعلى جر الفتحة مرة على الكسرة لمن نوم الصح العالمية والتانية المعنى والتانية المعنى طيب التانية المعنى واللفظي طيب يعني من الآخر مراته دائما ما تستطيع أن يسيب مثال آخر غير مراته ولا بعائشة السليم طيب نخل على عائشة يلا يعني هو نوع من الصرف للعالمية والتعنيف طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل هي ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عارف. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق على الطريق بقائمة على الطريق بقائمة ولا بقائمتها؟ ها؟ بالتنوين والكسر؟ ولا بالفتح لماذا وهو مؤنث ليس علما بل هو وصف طيب الثالث يا آدم الثاني هو الثالث لا لا ما لا أريد مثالا أريد الذي لا بد فيه من العالمية مع علة أخرى والعجمة والعجمة مثاله إبراهيم إبراهيم أحسنت هاتوا بمثال مررت وعهدنا إلى إلى إبراهيم أعرب إلى إبراهيم لا حرف جر إبراهيم اسم مجرور بإلى إلى إبراهيم إلى وعلامة جره الفتحة الفتحة نيابة نيابة عن الضم عن الفتح عن الضم لا المجرور مو بضم نيابة عن الكسر عن الكسر لأنه لأنه اسم لا ينصرف والمال هو الصرف العلمية والعجمة صح طيب لو قلت يا آدم نظرت إلى آدم آدم ينصرف ولا ما ينصرف اللي ينصرف إذا صلى العشاء. طيب آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العلامية والعشمة. طيب يلا الثالث تركيب المزج مثاله البعض. سافرت إلى حضر موتى. أعرب إلى حضر جر وحضر موت اسم مجرور إلى وعلامة جر فتحة لأنها كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له والمانع المصدر العلمية والتركيب المسجد. تمام. طيب ما هي العلة الثلاث التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى؟ يلا خليل. وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. نعم. زيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون. طيب وزن الفعل مثل وزن الفعل مثل يشكر ويزيد مثل يزيد هذا في العلم. في الوصف مثل يشكر. ها؟ يشكر. لا يشكر علم. يزيد ويشكر. أحمد. أحمد علم اسمه أحمد. أفضل. طيب هات مثال لأفضل. مررت بأفضل طالب علم. ما يصح لأن أفضل المضافة. طيب إذا كان المضافة يجرب الكسرة. طيب المهم ما صح المثال. حتريك سافرت مع أفضل أفضل منك. ها؟ منك. سافرت مع أفضل منك. مع أفضل منك. زين. ولكن ودنا أنك ما تجيب مع لأن ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مجرورا. يريد أن تأتي بحرف جر. نظرت إلى أفضل منك. طيب. يلا إلى أفضل إلى حرف جر. نعم. وأفضل اسم مجرور. نعم. بإلى. نعم. وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. نيابة عن الكسرة. عن الكسرة. عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية وزن الفعل. تمام. نريده علما عيسى. علما. نعم. وزن الفعل علما. لا وصف. وزن الفعل علما. نعم. يلا على من يلا عبد المجيد مررت بأحمد. بأحمد تعرف عدنا إلى مرات لكن ما يخالف. الباء حرف جر. وأحمد اسم مجرور باء. نعم. علامة جره فتحة ضاع على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ومع له من الصرف العلمية ووزن. طيب صحيح ما أراه صحيح. طيب و الثاني مما فيه العلمية والوصفية مع علة أخرى. عبد المحمود خلصنا منه زيادة الألف والنون مثالها في العلم ذهبت إلى سلمان. نعم أعرب إلى سلمان إلى فقر سلمان اسم مجرور بإلاء وعلامة جره الكسرة لأنه من نوع من الصرف الكسرة نيابة لأنه من نوع من الصرف والمانع العلمية من زيادة الألف والنون. تمام هاتها في الوسط. أين؟ لا هذا لا. إيه أنت؟ أعوذ بالله. إيه أنت؟ أعوذ بالله. قليل ما تلقى إلا السكران يقرا عليه. نعم يقرا يبي يطيب يعني هذا توجيه لا بأس به لكن هذا مرادك أنت. طيب يطيب هذا لا وجهها. طيب لماذا لا لم تقل نظرت إليه؟ طيب يلا خلنا نظرت إلى سكران. اترك نظرت لأن شو ما ودنا. نعم نعم أحسن تمام صحيح. طيب قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ شو جمع؟ كما مثل صفوان يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية فيها زيادة الألف والنون صحيح لكن ليست علما ولا صفة اسم. توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح هذا جواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل. بقي علينا العدل. يلا سامي العدل هاته علما. ها؟ إيه لكن نريد مثال. مثال للعدل لما علته العدل العلم والعدل علما. لا لا عيسى سلمت على عمر. سلمت على عمر. تمام أعرف على عمر على حفظ وعمر اسم الله تعالى وعلى مجرد فتح نيابة على الكسر لأنه اسم النوع الصرف للعالمية والعدل. أحسنت. طيب بقى علينا الوصفية والعدل. الوصفية والعدل أخذت يا نصر. نعم آخر واحد يلا نمشي. ها أخر. طيب مثال في عدة من أيام أخر. طيب أعرب من أيام أخر. من حفظ أيام اسم الجروب من علامة الكسرة وأيام مضاف خطأ. كيف مضاف يقول أيام المضاف لا ينون. ألم تسمع إلى قول القائل

لم يقضي صح لم يقضي يلا اهرب لم يسع الرجل لم يسع اي نعم لم حرف نفي وقلب يسعى المضارع مجزوم بحذف حرف العله خطا لم ايش خطا يسعى فعل المضارع مجزوم فعل مضارع صح مجزوم ايش حرف العله اي صح لان كانت كتب حرف حرف العله فتح قبل دين عليه تمام قل يا لم يقضي لم حرف جزم وقل نعم يقضي كان مضارع جزم بلا على جزمه ابي وليا وان تسقط قبل دين عليه طيب تمام لم يغزو من حرف نفي الجزم وقل نعم يعني مضارع مجزوم بلا معنى جزمه حذف الألف حذف الواو وضمنا قبل هدينا عليه انا اقول لكم حذف الواو وحذف الالف لانها اخص اذا قلت حذف حرف العله ما وين حرف العله اي الحروف ثلاثه طيب انا اعتبره خطا انا اعتبره خطا واذا لم اقل خطا فهي ناقصه هنا يلا ها اي نبنى خميرة ها لم ينتهي لم ينتهي لم قلب جزم حرف جزم وقلب ونفي يقول لم ينتهي ما بعد ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف الألف كيف حذف الألف؟ حذف الألف؟ أنت تقول لما انتهى؟ لما انتهي حذف الياء حذف الياء والكسرة؟ والكسرة على متى؟ قبل هذه عليها أو على متى عليها ما حد شوف الآن هذه فائدة قولنا إنك تعين يعني لو قال حذف الألف ما نبيه ألف ولا ياء قد يصير أخطاء مثل ما أدري عنه هنا هذه من الفوائد الحمد لله غلط اكثر فايد طيب يلا يا اخ لم يقوم لم يقوم حرف نفي وجزم من قلب نعم يقوم فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف النون من اخره لانه من الافعال الخمسه ما تقول من آخر حذف النون بس ها والألف أحسن طيب تأخذ يعني. تأخذ شيء ولا لا يلا طيب أين تقول للمرأة لم تقومي لم حرف نفي وجزم وقد نعم تقومي في مضارع مجزوم بحذف مجزوم بايش بحذف وش الأداة اللي جزمت لم بلم وعلم جزمه حذف النون نعم واليافع واليافع صحيح يا جماعة طيب يلا ها. اسمك يا صلاح يلا يا صلاح قال قائل يخاطبك لم يدعو يلا خطأ ما الصواب لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني لم تدعو لا ما قد تدعو يدعو لم يدعو يخاطب آخر ما تعني هل يمين لحد الخطأ طيب. هل يمين الغيبة حرف جزم أصبر ما أول صوب كلامه كل خطأ يقول لم يدعو طيب هذا حدث عن جماعة